الاستماع الأغاني حرام؟ نعم حرام. ومن الناس من يشري له الحديث ليضل به عن سبيل الله. الله أغنانا بالقرآن بسماع القرآن، فكيف نستبدل يعني بالقرآن الأغاني؟ هل رأيتم صاحب قرآن أو قارئ قرآن يغني؟ لا يجتمع كلام الرحمن، لا يجتمع القرآن وغناء الغناء الذي هو مطية الشيطان في قلب إنسان يعني من الله عليه بحفظ القرآن أو بتلاوة القرآن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة حاضت وهي في طريقها إلى الميقات، ما هي المناسك التي تؤديها؟ طبعا المرأة هذه إذا كانت يعني معها وقت ومدة حيضها لا تطول فتحرم وهي حائض وتبقى حتى تطهر ثم تطوف، تغتسل وتطوف وهي على إحرامها. هل يجوز عمل عمرة لأبي بعد أداء عمرتي في نفس الرحلة؟ هذا خلاف المشروع، يعني كونك تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة عنك أو عن غيرك هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الذين معه في حجة الوداع، وقال خذوا عني مناسككم. فقط هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأنها أحرمت بعمرة منفردة ونزل عليها الحيض فلم تتمكن من أداء عمرتها فرفضتها وأهلت بالحج، ولما فرغت من الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها من التنعيم أو أن تأتي بعمرة بدلا من عمرتها تلك، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها لم ينقلوا أن عبد الرحمن اعتمر، مما يدل على أنه اكتفى، يعني لما لم ينقل دل على أنه لم يعتمر اكتفاء بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لقوله خذوا عني مناسككم. ولو كان هذا مشروعا لما يعني فرط فيه عبد الرحمن. صحيح من كان ظرفه مثل ظرف من المؤمنين، يعني أحرم بعمرة فلم يتمكن من أدائها خشية أن يفوته الحج، فلا بأس أن يأتي بعمرة من التنعيم بدلا من عمرته، والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل مدين في اتجاه فلسطين؟ يعني ليست هي فلسطين مثل ما قال بعض الإخوان أمس، إنما هي في اتجاه فلسطين. نعم مدين في اتجاه تبوك، وفيها الآن يعني مدائن صالح وآثار الأمم الذين كذبوا الرسل و أجر الله عليهم سنته، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعم هي الكريم من الأسماء الحسنى، الجليل من أسماء الله الحسنى. نعم اسمك عبد الجليل؟ اي نعم نعم الصابئة الذين يعبدون الكواكب يجعلون لها هياكل في العراق، موجودين قوم إبراهيم الصابئة. أي نعم مويث فيهم إبراهيم يعبدون الكواكب، موجود لهم بقية لكل قوم وارث. نعم

وبقت أسعار الشراء نفسها بعد أسبوع واحد من الشراء دي بقت أسعار الشراء نفسها بقت نص مرتفعة ولا هي أنقص؟ هل ينفع أن أنا أفوض على الموضوع ده؟ نعم إذا تنازل طيب. لا مش يتنازل بسهولة، لكن هل من حق أن أنا لا تماطله؟ المؤمنون على شروطهم. يعني هيك بس في أسبوع هو في الغالب غشيني في الشتاء. لا إذا غشك ما أنا ما أدري. تقيم دعوة غبن. تقيم دعوة أنك مغبون. أي نعم هذا آخر شيء آخر. دعوة. أي نعم. نعم.